يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، بكتاب قد أتانا فيه للحق دلالا. يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، بكتاب قد أتانا فيه للحق دلالا. قام بالدعوة طه وبها الكون تباهى، قام بالدعوة طه وبها الكون تباهى، سدة الهادي اعتلاها فاهتدى القوم حيالا. سدة الهادي اعتلاها فاهتدى القوم حيالا. سدة الهادي اعتلاها فاهتدى القوم حيالا. يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، بكتاب قد أتانا فيه للحق دلالا. وعليك الله صلى يا ضياء قد تجلى، وعليك الله صلى يا ضياء قد تجلى، قد أتاك الوحي قولا فغدا خير مقالا. قد أتاك الوحي قولا فغدا خير مقالا. قد أتاك الوحي قولا فغدا خير مقالا. يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، بكتاب قد أتانا فيه للحق دلالا. يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، يا رسولا قد هدانا وإلى الخير دعانا، بكتاب قد أتانا فيه للحق دلالا.